بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الحكيم. هو الذي بعث في أمين رسولا منهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا والله عليم بالظالمين. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم